كلما رمتم لغربي تنطفئ نيران قلبي كلما رمتم لغربي تنطفئ نيران قلبي كلما رمتم لغربي تنطفئ نيران قلبي كلما رمتم لغربي في نيران غلبي حل غلبي لحبيبة وانبرى جسمي نحيبة ما ترى دمعي صبيبة ما ترى دمعي صبيبة ما ترى دمعي صبيبة ما ترى دمعي صبيبة عذابني لو أجد لهيبة هكذا حال المحب كلما غمتم لغربي تنطفي نيران قلبي في هواكم طار قلبي نحوك يا خير عربي نظرة تذل كربي نظرة تذل كربي نظرة تذل كربي نظرة تذل كربي كلما رمت لغربي تنطفي نيران قلبي كلما رمت لغربي تنطفي نيران قلبي فعسى يدنو حبيبا ونشاهده غريبا يا عذولي ذا عجيبا يا عذولي ذا عجيبا يا عذولي ذا عجيبا يا عذولي ذا عجيبا ذادني الوجد لهيبا هكذا حال المحب كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي قسما بطول طيبي من سلب عقلي ولبي إنني في الحب مسبي إنني في الحب مسبي إنني في الحب مسبي كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي فخيال كلام يغيب نصب عيني يا حبيبا ارحم صبا كئيبا ارحم صبا كئيبا ارحم صبا كئيبا ارحم صبا كئيبا زادني الوجد لهيبا هكذا حال المحب كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي فأغاعي النجم حبي طالما غسيت كربي بلاغ العذر يا أمي بلاغ العذر يا أمي بلاغ العذر يا أمي بلاغ العذر يا أمي كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي لا تلومني يا حبيبا إن دائي لا غريبا لم يفيد فيه طبيبا لم يفيد فيه طبيبا لم يفيد فيه طبيبا لم يفيد فيه طبيبا ذا دليل وجد لهيبا هكذا حال المحب كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي لا تلومني يا حبيبا إن دائي لا غريبا لم يفيد فيه طبيبا لم يفيد فيه طبيبا لم يفيد فيه طبيبا لم يفيد فيه طبيبا زادني الوجد لهيبا هكذا حال المحب كلما رمتم لغربي تنطفي نيران قلبي